ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن بحاجة إلى نظرة تقويمية مستمرة من الزوج لزوجته والعكس، وأن ينظر الجميع إلى هذه العلاقة، هل هي صحيحة؟ هل هي على تربية سوية أم فيها أخطاء؟ مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة يطيب لها أن تهدي لكم هذه المجموعة المتميزة، وهي بعنوان الحياة الزوجية نقاط فوق أحرف، لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري حفظه الله ونفع بعلمه. وتحتوي هذه المجموعة المباركة على أحكام قد تخفى ومعان قد تغيب عن كثير من الأزواج، إضافة إلى مسائل مهمات يحتاج لمعرفتها كلا الزوجين في حياتهم الزوجية. فنسأل المولى عز وجل أن يجعل عملنا في هذه المجموعة نافعا في الدارين، ونسأله تعالى أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله. والآن مع المحاضرة الثالثة والأخيرة، وهي بعنوان الحمد لله أحكام خفية نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأحكام الزوجية في هذه العشرة الثنائية كثيرة كثيرة في شرع ربنا وفي أحكام ديننا، ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى العالمين بأحكام شرعه الدارين بفقه أحكامه في مواضع من كتابه، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا شك أن نفي الاستواء دليل على علو مرتبة العالمين بأحكام الله سبحانه وتعالى، ومن ثم أوجب الإسلام على كل مكلف أن يعلم ما وجب عليه وفرض عليه في شرع الله. ومن الأدلة الدالة على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسنه ابن الصلاح وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم إن الأحكام الشرعية المتعلقة بالعشرة الزوجية لما كانت بتلك الكثرة سنختار منها أشياء تخفى على كثير من الأزواج والزوجات، وأحكام قد لا يدريها كثيرون من الأزواج والزوجات، منها أحكام تتعلق بالاستمتاع بالوطئ، ومنها أحكام تتعلق بالصوم، ومنها أحكام تتعلق بالخروج من المنزل أو دخول غير الزوج إلى بيت الزوجية من دون إذنه أو بإذنه، إلى غير ذلك من أحكام. ذاكرين دليل كل حكم وتعليله، إذ إن القول الراجح ما كان حافلاً بالدليل قائماً عليه مستمسكاً به، فإن الخلاف إذا وقع في أي مسألة شرعية فإن المعول عليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف هذه الأمة من فتوى وعمل وحكم. أول هذه المسائل ما يتعلق بالاستمتاع بالوطأ، هل هو حق الزوج فقط أم هو حق للزوج والزوجة على حد سواء؟ الجميع يعلم أن الزوج قد استحل الفرج بالعقد، ولذلك فإن الاستمتاع بوطئ زوجته من أول حقوقه التي يطالب بها، وله أن يأخذ بها. واختلف الفقهاء يرحمهم الله هل للزوجة حق في أن تطلب من زوجها أن يطأها كما أن للزوج حقا عليها بالوطئ. في المسألة قولان مشهوران، إلا أن أكثر الفقهاء من السلف والخلف وعليه جمهورهم هو أن الزوجة لها حق الوطئ، فلها أن تستمتع بالوطئ بأن تطلب من الزوج أن يطأها متى شاءت وأرادت، وهذا هو الذي دلت عليه أدلة جماعها ثلاثة أدلة. أما أولها فعموم قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذا فيه دلالة على أن الفرج محفوظ إلا من الزوجة وملك اليمين، فللزوجة حق في فرج زوجها كما أن للزوج حقا في فرج الزوجة، وهذا هو الذي يفهم من هذه الآية كما قرره القرطبي في تفسيره وجماعة. وأما ثاني الأدلة فقول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه وإن لزوجك عليك حقا، وهو يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه دلالة أن للزوجة حقا على زوجها فلها أن تستمتع به كما أنه يستمتع بها. وأما ثالث الأدلة فهي أن حاجة الزوجة إلى الوطئ والاستمتاع به كحاجة الزوج إلى الوطئ والاستمتاع به سيان، فإذا قيل إن الحاجة في الرجل دون المرأة فإن ذلك يخالف المحسوس المعروف، فإن المرأة بطبعها ميالة إلى الرجل والرجل بطبعه ميال إلى المرأة. ومما يدلل على صحة هذه العلة هي أن المرأة إذا كان الزوج غير مستطيع للقيام بحق الوطئ واستمتاعها بذلك كأن يكون مقطوع الذكر وما إليه، فلها أن تطالب بفسخ عقد النكاح لأنها لم تظفر بحق الوطئ والاستمتاع من وراء ذلك العقد. فإذا صح ذلك الفسخ والمطالبة به صحت هذه العلة الثالثة، وهي ثالث أدلة تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وأكثرهم. فالزوج الذي يأبى عن زوجته عند طلبها له سواء أكان تلميحا أو تصريحا مقربة منه أو نحو ذلك فإنه يبتعد عن حق من حقوقها، وينبغي أن يعطيها هذا الحق. وكم من زوجة ذهبت عن زوجها لتبحث عن هذا الاستمتاع ولو بشيء محرم، وكم من خيانة زوجية معلن عنها في وثائق رسمية أو في غيرها وما خفي كان أكثر في كثير من المجتمعات، تدل على أن من أعظم أسباب الخيانة وابتعاد الزوجة عن زوجها أنها لا تحصل ذلك الاستمتاع على وجهه. ثاني الأحكام التي تخفى على كثيرين هو الاستمتاع بالنظر والتقبيل من قبل كل من الزوجين في جسد الآخر، فإن نظر الرجل إلى كامل المرأة كزوج جائز ولا شيء فيه، ونظر المرأة إلى كامل جسد الرجل لا شيء فيه، وكذلك تقبيل الرجل لزوجته لا شيء فيه في أي موضع كان. وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء وأكثرهم. ويدل على ذلك دلالتان، أما الدلالة الأولى فهي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الزوج مباحا لزوجته والعكس أيضا، ومقتضى ذلك هو إباحة النظر وإباحة التقبيل والاستمتاع واللذاذة بجسد الأنثى من زوجها وجسد الذكر من زوجته. وأما الدلالة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع بعض زوجاته كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها، وكانت الواحدة منهن تتعرى، وهذا فيه دلالة على أن عين النبي صلى الله عليه وسلم أصابت كامل الجسد بمقتضى ما حكي من عموم عند تعري جسد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في غسل وما إليه، كما ذكره النووي في مجموع في شرحه للمهذب وجماعة. فيجوز للزوج أن ينظر إلى فرج زوجته، ويجوز للزوج أن يقبل فرج زوجته، وكذلك العكس، وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية، وهو المشهور عند الشافعية، وهو المحكي بعمومه عن جماعات من السلف كالفقهاء السبعة والمفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ينبغي أن يبتعد عن تقبيل الفرج والنظر إليه لعلتين. أما العلة الأولى فهي لما فيه من قذر، ولأن صحائح الأنفس تعاف ذلك وتبتعد عنه، وأما الثاني فلما قد يحدثه من ضرر عند التقبيل خصوصا، فإن الفرج ذكرا لذكر أو أنثى قد يخرج منه بعض المواد، إما أن تكون نجسة لسابق بقائها في إحليل ذكر الرجل أو في مثاني ومنعطفات فرج الأنثى، فإن ذلك قد يوقع الضرر على الزوج والأصل أو الزوجة، والأصل أن الضرر يزال لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه في سننه. ولذلك نص جمع من الفقهاء كأبي يعلى الفراء والبهوتي في كشاف القناع وغيرهم أنه إذا قبل وتاقت شهوته إلى ذلك ولم يستطع كبحها فله أن يقبل قبل الجماع لا بعده، أي ابتعادا له عن القذر الذي ربما تضرر به أو انكسرت شوكة كبرياء الرجل أو حياء المرأة، إلا أن الأصل جواز الاستمتاع من قبل الرجل بالمرأة والعكس إلا ما تبين ضرره أو قذره فإنه يبتعد عنه. ثالث الأحكام التي تخفى على كثير من الأنام هو جواز العزل وتنظيم النسل، فإنه يجوز للرجل أن يعزل ماءه عن رحم زوجته فلا يحرم على الرجل أن يعزل ماءه عن رحم زوجته، بل هذا مشروع وجائز. وكذلك ما يتبع ذلك العزل من تنظيم النسل، كأن يريد الزوج مع زوجته ألا يأتوا بولد كل سنة أو كل سنتين فيبقيان بعيدا عن هذه الولادة عن طريق عزل، فيبقى الزوج مع زوجته لا تلد الزوجة إلا كل 4 سنين مرة أو كل 4 سنين مرة أو كل 3 سنين مرة، إما لعلة التربية فهو يريد أن يربي أولاده وينشئهم تربية سوية وجرت عادته مع زوجته بأشغالهم ووظائفهم أنهم لا يقويان على ذلك إذا أتوا بالولادة كل عام أو كل 2 عامين، فلهم أن ينظموا النسل ولا شيء في ذلك. ويدل على ذلك دلالتان معتبرتان، وهذا أعني العزل وجواز تنظيم النسل هو الذي عليه جماهير الأمة من الفقهاء، وبه جزم الحنابلة والأحناف والمالكية، وهو قول الشافعية، وهو ما جزم به عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء الملة. أما الدلالة الأولى فحديث جابر الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وهذا فيه دلالة أن عزل ماء الرجل عن رحم الأنثى حتى لا يختلط به فيتولد ربما خليط النطفة ليتكون منه الولد هو المقصود هنا، فالرجل له أن يطأ زوجته فإذا أحس أن ماءه سيخرج أخرجه خارج رحم الزوجة، وهذا هو المقصود في حديث جابر رضي الله عنه. وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العزل الذي وقع من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن العزل وقع في زمن التشريع وعلم النبي صلى الله عليه وسلم به كما في أحاديث أخر وأقرهم عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من حيث الأخذ به كدليل وحجة. وأما العلة الثانية فهي أن المنع لا دليل عليه، والأصل جواز فعل ذلك ما لم يدل دليل صحيح معتبر على منعه، والبقاء على ذلك استصحابا لحكم الأصل هو المتعين في مثل ذلك. فالأصل براءة ذمم المكلفين من كون العزل محرما حتى يأتي الدليل على حرمته، فالتمسك بذلك تمسك بأصل ثابت صحيح في الشرع. إلا أن العزل معشر المستمعين والمستمعات له شروط ذكرها الفقهاء سلفا وخلفا، وعناية كثير من الفقهاء بذكر ذلك بذكر تلك الضوابط قد اتجه لما انقلبت العلوم صناعة ودونت دواوين الفقه وأحكام الإسلام. أما الشرط الأول فهو أن يكون الزوجان قد أذن كل منهما للآخر بذلك العزل، أما الزوج فإن إذنه بين الوضوح ظاهر، فلا يجوز للزوجة أن تذهب إلى العزل إلا بإذن زوجها، فإذا تعاطت الزوجة شيئا من العقاقير التي من شأنها ألا تجعل الحمل واقعا باختلاط أمشاج ماء الرجل بماء الأنثى دون موافقة زوجها، فإن ذلك لا يجوز، لأن له حقا في طلب الذرية والولد. كذلك يقال هل للمرأة حق في استئذان الزوج لها بحيث يطلب إذنها في العزل وإيقاف الذرية فترة كتنظيم للنسل؟ هذا هو الذي يدل عليه ظاهر ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهذا فيه دلالة أن الحرة التي هي غير الأمة الرقيقة لها حق في إبقاء ماء الرجل في رحمها حتى تظفر بإذن الله بولد أو ذرية، وكذلك لها حق في طلب الولد، فإن الشرع يجوز للمرأة أن تطالب بفسخ العقد إذا كان زوجها عقيما لا يلد أو كان مجبوبا لا ماء له، فإن ذلك من حقها أيضا، وعلى ذلك جمهور فقهاء الإسلام. ثم إن المرأة إذا لم تستأذن بذلك فإن الضرر قد يعود عليها ربما في عدم إشباعها إشباعا تاما في لذة الاستمتاع بالوطء، إذ إن العزل عند إرادة إخراج الماء من فرج الأنثى يتطلب عدم استمتاع الزوجة بتمام الاستمتاع، فحينئذ ينبغي استئذانها. فهذه الدلائل تجتمع لتدل على صحة إذن الزوجة عند إرادة العزل أو تنظيم النسل من قبل الزوج، إلا أن الزوجة هنا ينبغي أن تكون حرة لتخرج الأمة، فإن الأمة جائز ألا تستأذن في العزل لدلالتين: أما الدلالة الأولى فدلالة الخبر ومفهوم المخالفة لعموم قول عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وسبق يدل على أن الأمة لا يشترط إذنها ولا حق لها في الإذن. أما الدلالة الثانية فهي أن الأمة تستنكف أرواح الأحرار أن يأتي منهم أولاد لهم، فكان الحق راجعا إلى السيد الحر فيجوز له ألا يستأذن أمته ورقيقته فيقطع عنها ماءه ويعزل عنها ماءه. وهذا أول الضوابط والشروط. وأما ثانيها فهو ألا يعود ذلك بالضرر على الزوج أو الزوجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار. فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز للزوجين أن ينظم النسل، وجاز للزوجين أن يقع العزل من أحدهما. فللمرأة أن تشتري شيئا من العقاقير مما يسمى بحبوب منع الحمل أو غير ذلك من عقار مباح لا حرمة فيه، سواء في استعماله أو في أصله، فإذا لم يكن فيه حرمة وكان مباحا جاز لها أن تستعمله، ويجوز ذلك للرجل أيضا. إذا تبين ذلك فإن ننبه هنا إلى شيئين. أما الشيء الأول فهو أن هناك فرقا بين تنظيم النسل وقطع النسل. فتنظيم النسل هو استمرارية النسل والذرية، إلا أن ذلك على فترات منظمة أو فترات بينها زمن، خلافا لقطع النسل فإن المراد به ألا تأتي الذرية بعد ذلك. ثم إذا تبين هذا الفارق الدقيق بين تنظيم النسل وقطع النسل، فقطع النسل غير جائز بل محرم، لأنه يورث عدم الذرية للأمة وانقطاع نسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الودود الولود من النساء، وحث على تكثير الذرية ليباهي بأمته صلى الله عليه وسلم بين الأمم في أرض المحشر، كما جاء ذلك بذلك الخبر. وأما التنبيه الثاني فهو أن تكون العلة من وراء تنظيم النسل وما إليه علة صحيحة، وأما أن يريد الإنسان تنظيم نسل لأجل خشية عدم قدرته على النفقة أو ضيق العيش به أو نحو ذلك، فإن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك بعزل لمائه عن رحم الأنثى بمقصد فاسد لا يصح في الشرع. ومن هذه المقاصد ما ذكرناه مثلا بأن يريد عدم النفقة عليه، أو أنه يريد الاغتناء وعدم قدرته على الإنفاق عليه من بعض عندما يتعللون بذلك. ففرق يا رحمك الله بين ما يسمى بقطع النسل وتنظيمه وبين ضوابط تنظيم النسل، فإنه يضاف إلى الضابطين السابقين والشرطين الماضيين في صحة تنظيم النسل والعزل ألا يكون بقصد سيء، فتكون الضوابط ثلاثة. إلا أن جمهور الفقهاء وعامتهم لا يذكرون سوى الضابطين الأولين، ولذلك ذكرنا ما ذكروا، فيزاد على ما سبق ما زدنا هنا. رابع الأحكام الخفية على كثير من الناس أن الصائم يجوز له في وقت الصيام أن يستمتع بزوجته ولكن بغير وطئ، ويجوز للزوجة أن تستمتع بزوجها لكن بغير وطئ. وهذا له ضابطان. أما الضابط الأول فهو ألا يتيقن أحد طرفي الاستمتاع من زوج وزوجة، أو يغلب على ظن أحدهما أن ماءه لن يملكه فيخرج المني أو يولج ذكره في فرج زوجته، فإذا غلب على ظنه أو تيقن من حصول المحظور الذي هو من محظورات الصيام فلا يجوز له أن يباشر الاستمتاع حينئذ. وأما الضابط الثاني فهو أن يكون فيما يكون مباحا، وأما الاستمتاع بما لا يكون مباحا فهذا لا يجوز. فإذا توفر الشرطان السابقان جاز للزوج أن يقبل زوجته مثلا في نهار رمضان، وجاز للزوج أن يضم زوجته في نهار رمضان، وقس على ذلك أمثلة وأمثلة. ويدل على ذلك دلالتان معتبرتان. أما الدلالة الأولى فما أخرجه البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم، أي كان أضبط الناس لشهوته صلى الله عليه وسلم، على خلاف حال بعض الناس فإنه ما إن يقرب من زوجته أو تقرب هي من زوجها إلا وربما وقع الوطأ الذي ينقض الصيام، أو إخراج ماء يسمى منيا ينقض الصيام، على القول الصحيح في كون المني ينقض الصيام. وأما الدلالة الثانية فهي عدم المانع، إذ إن الأصل جواز ذلك، فإذا قيل بمنعه طلب الدليل عليه، فالعبرة بالدليل لا بغيره، فإذا لم يوجد دليل المنع بقي على الأصل واستمسك بأصل الجواز من كون الرجل يقبل زوجته والعكس، والاستمتاع دون الوطئ بالشرطين السابقين. إذا تبين ذلك معشر الإخوة والأخوات فإن هناك مسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، وهي لو استمتع أحد الزوجين بالآخر في صوم مما أوجب الإمذاء، والمذي ماء أبيض يخرج عند الشهوة غير المني، وهذا المذي لو خرج عند الاستمتاع فهل ينقض الصوم أم لا؟ جمهور الفقهاء وأكثرهم وعليه تدل الأدلة أن الاستمتاع جائز ولو أمذى الإنسان، لأن المذي ليس من مفطرات الصائم، إلا أن الأحوط للإنسان من باب الورع أن يبتعد عن ذلك للخلاف الموجود، إلا أن الأصل أن الخلاف الذي يراعى هو ما قوي دليله وقامت حجته، أما ما كان دليله ضعيفا أو غير معتبر أو لا حظ له من صحائح النظر فإنه لا يعول عليه مراعاة للخلاف. خامس الأحكام التي تخفى على كثيرين ما ذكره الفقهاء يرحمهم الله عند وطئ الزوج لزوجته إذا كانت الزوجة تحدث عند الوطئ بريح أو صوت وكذلك العكس، فهل هذا مسوغ لفسخ عقد النكاح بحيث يجوز للزوجة أن تطالب بفسخ عقد النكاح لكون ذلك علة توجب فسخه لعدم تمام الاستمتاع عند الوطئ، والعكس أيضا من الزوج، هل يحق له أن يطالب بفسخ بالطلاق أن يوقع الطلاق وأن يبتعد عن زوجته لمثل ذلك السبب. ذهب أكثر الفقهاء وجماهيرهم إلى عدم أحقية فسخ العقد عند ذلك، وهذا ما دل عليه الأدلة، إذ إن الأصل ما دلت عليه الأدلة، إذ إن الأصل جواز وقوع ذلك عند العشرة الزوجية، فقد يقع اتفاقا لا أصلا وغالبا وأكثريا، فإذا وقع اتفاقا قام مقام الأكثر في التنبيه الشارع إليه، ولم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مع قيام المقتضي، فإذا قام المقتضي على تشريع أمر وتبيينه ولم يبينه الشارع فإن ذلك يدل على عدم الالتفات إليه. وإن كان بعض الفقهاء من المالكية وغيرهم قد ذهبوا إلى جواز الأحقية والمطالبة بذلك، ومحل النزاع معشر الألباء يتعلق بكون ذلك مرضا، بحيث إذا وطئ الزوج زوجته كان ذلك منها على وجه أكثري أو غالب كعلة ومرض، والعكس أيضا مع الزوج. ومعلوم أن خروج الريح بصوت وما إليه توجب عدم الاستمتاع التام بالوطئ، ولذلك نبه إليه الفقهاء. وأما سادس الأحكام التي تخفى على كثيرين، فهو إذا اشترطت الزوجة بعض شروط في عقد نكاحها توجب عدم التمتع للرجل بما أجاز وأباح له الشارع التمتع به، فلو اشترطت زوجة على زوجها في عقد النكاح ألا يتزوج عليها، فإن ذلك الشرط هل يوفى به أو لا يوفى؟ في المسألة قولان للفقهاء، ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية وغيرهم إلى أن الشرط باطل والنكاح صحيح لا شيء فيه، فللزوج ألا يلتفت إلى هذا الشرط، له أن يسكت حتى في وقت اشتراط المرأة لهذا الشرط، فيقول لكاتب العقد إن كان العقد مكتوبا أو لحاضر العقد إن كان العقد شفهيا، لها أن تشترط ذلك، ولو اشترطت فإنه لا يجب عليه الوفاء، فالشرط فاسد ولو اشترطت هذه الزوجة، ولو كتب في العقد أو شهد عليه الشهود العدول. ويدل على فساد هذا الشرط وعدم صحته دلالتان، أما الدلالة الأولى فما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومعلوم أن هذه الشروط كشرط ضربناه لك ولك مثلا من الأشياء المبطلة في شرع الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد شرع للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة بشرط ذكر وهو العدل، فإذا اشترط خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى أو جاء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤبه به ويكون شرطا باطلا، والعقد صحيح على أصل أركانه. وأما ثاني الدلالتين فما جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا ببطلان مثل هذه الشروط، وممن حكي عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أفتى بعدم اعتبار ذلك الشرط. فهاتان دلالتان تدلان على عدم صحة ذلك الشرط وبقاء العقد للنكاح صحيحا. وذهب الحنابلة وبعض المالكية وجمع من المتأخرين من الفقهاء إلى أنه يجب الوفاء بهذا الشرط، واستدلوا على ذلك بدلالتين. أما الدلالة الأولى فعمومات وردت بالوفاء بالشروط، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إذ إن عقد النكاح من ضمن تلك العقود فإذا اشترطت المرأة شرطا وجب الوفاء به. ومما يدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن أحق ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج. وهذا عمومه يدل على الوفاء بما يقع من شرط في عقد النكاح. وأما الدلالة الثانية فما أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محكي عن عمر بن الخطاب أيضا، وهذا من الروايات التي اختلفت وتعارضت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قاله جماعة من المحدثين والفقهاء. وعلى كل فإن المعول على قول الجمهور والأكثر لوضوح الدلائل والأدلة المذكورة هناك، وتكون أدلة الآخرين في عمومها مستثناة أو محمولة على الشروط المعتبرة في شرع الله. فلو كانت الشروط غير معتبرة لاستثني ذلك من عموم الشروط اتفاقا. فلو اشترطت المرأة شرطا محرما اتفق على تحريمه لما جاز الوفاء به، فلا يدخل حينئذ في عموم الوفاء بالعقود والوفاء بالشروط الذي استحل بها الإنسان فرج امرأة أخرى. وهذا يدلك يا رحمك الله ويدلك أنت أمة الله على صحة ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وجمهورهم. وأما سابع المسائل والأحكام التي تخفى على كثير من الأنام فهو الاستمتاع بالزوجة في حالة تكون مريضة فيها. هل يجب أن توافق الزوجة زوجها على الاستمتاع بها من وطء ومقدماته كضم وتقبيل وما إلى ذلك أم لا؟ ذهب عامة الفقهاء وأكثرهم كما قاله النووي في شرحه على المهذب إلى أنه لا يجب على المرأة ذلك، ولها أن تمنع زوجها من أن يغشاها أو أن يقربها إذا كانت مريضة أو كان فيها علة توجب بعدها عن زوجها. والأمراض تختلف والجبلات تختلف في صبرها على مرض وعدمه. فامرأة إذا أصيبت بالزكام قد لا تقوى على الصبر عليه، خلافا لامرأة أخرى نشأت في شظف وبعيد عن كثير من الرفاهية فقد تستطيع أن تتغلب على مثل تلك الأتعاب التي تنتابها. ففرق بين مرض وآخر وفرق بين امرأة وأخرى. فكثير من النساء قد لا تصبر أحيانا على بعض الأمراض فيأتي زوجها ويطالبها بحقه من الوطء أو مقدماته، فإن للمرأة ألا تطاوعه، وهذا من حقها لأنها في حالة تتضرر فيها عند مجيئه إليها، وقد توجب نفرته عنها أحيانا. ويدل على صحة ما سبق دلالتان: أما الأولى فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه في سننه: لا ضرر ولا ضرار، وهذا يلحق بالمرأة ضررا، ويتنزل ذلك أصالة على كل مرض أو علة ازدادت بالوطء ومقدماته. وأما الدلالة الثانية فهي أن المعاشرة ينبغي أن تكون بين الزوجين بالمعروف، كقول الزوج لزوجته عندما يدنو منها كذا وكذا مشيرا إلى الوطء، ولكنها تكون في حالة نفسية غير مهيئة، وتكون في حالة بدنية غير مهيئة، وإلى آخره مما يتعلق بذلك. فربما أحدث نفورا من الزوجة من زوجها، أو نفر الزوج من زوجته نفورا كليا، وكم من حالة تقع بين الزوجين نتيجة ذلك، كما نطق بذلك بعض إحصائيات موثوق فيها في بعض المجلات التي تهتم بمثل تلك المشكلات. فينبغي أن يراعي الزوج حالة زوجته، ولا يتحجج دوما على الزوجة بأنه ذو حق في الوطء وما إليه، فيأتي إليها في أي حالة كانت دون مراعاة لمثل هذه العلل والأمراض التي تنتاب البشر ذكورا وإناثا. وهذا ولا شك من عدم العشرة بالمعروف الذي أمر الرجل بها. وكذلك الزوجة ينبغي أن تكون ذات استشعار لزوجها في مرض وما إليه، وهي تطلب منه حاجتها، فإن مراعاة ذلك مهم في العشرة الزوجية، ومن شأنه أن يديم الألفة والمحبة والمودة بين الزوجين. ويدخل في ذلك أيها الإخوة، لو كانت المرأة في حالة نفسية غير مهيئة عند جماعة من الفقهاء، فإن المرأة إذا كانت في حالة نفسية صادة عن الزوج، إما أن تكون حزينة لموت قريب لها، أو تكون في نحو ذلك من الحالات النفسية، فإنه يجوز لها ألا تطاوع زوجها قياسا على الحالة السابقة عند جمع من الفقهاء. ثامن المسائل التي تخفى على كثير من الأزواج والزوجات، أن الزوجة يجوز لها ألا تستأذن زوجها في صيام قضاء عليها من رمضان، فلا عبرة بإذن الزوج هنا. فقد يفاجأ الزوج بأن الزوجة قد بدأت في صيام قضاء عليها دون أن تستأذنه عند طلبه لحق الوطء منها، فلا حق له في أن يطلب إذنه في ذلك على سبيل الوجوب، إذ إنه لا يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في هذه الحالة. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، حيث أدخل أكثر الفقهاء وجماهيرهم في قوله غير رمضان ما يتعلق برمضان قضاء، لأن رمضان يطلق عليه أداء وقضاء، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. ومن ثم دخل في الحديث السابق فصحت دلالته على المقصود. أما في مطلق الصوم النفلي فإن الزوج له حق في استئذانه قبل أن تصوم المرأة، إلا في حالة واحدة اختلف فيها الفقهاء، وهي إذا كان الزوج غائبا عن زوجته كأن يكون مسافرا وما إليه، فهل له حق منعها ألا تصوم مع بعده عنها وكونه مسافرا عنها؟ خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل ذلك من حقه، ومنهم من جعل ذلك من غير حقه. ظاهر الأدلة تدل على أنه من حقه، والعلة من وراء ذلك تدل على أنه من غير حقه، لأن العلة أنها تكون قريبة منه في استمتاعه بها وما إلى ذلك، وهذا المسافر البعيد عنها ليس فيه هذه العلة. أما المسألة التاسعة فتتعلق بزيارة والدي الزوجة للزوجة، فهل من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وأبويها؟ ذهب جمهور الفقهاء وأكثرهم إلى أن الزوج لا حق له في أن يمنع زوجته من زيارتها لأبويها ووالديها، لأن ذلك لا دليل في أحقيته له، وهو منافي لقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن مقتضى العشرة بالمعروف أن يأذن الزوج لزوجته بل يكون معينا لها على برها بأبويها ووالديها وإيصالها إليهما وتيسير برها بهما، فلا حق للزوج في منع الزوجة من ذلك، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء وجماهيرهم، ويدل عليه دلالتان. أما الدلالة الأولى فما سبق من قول الله وعاشروهن بالمعروف وسبقت دلالته، وأما الثانية فهي أن الإعانة على الإثم من العقوق وقطيعة الأبوين لا يجوز، والله سبحانه وتعالى قد نهانا عن التعاون على البر على الإثم والعدوان في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأمر سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى كما في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. ولا شك أن منع الزوجة من زيارتها لوالديها وذهابها لأبويها اعتداء على حق لها وإعانة لها على العقوق، ثم ذكر جمع من الفقهاء أن ذلك قد يعود على العلاقة الزوجية بالفساد، لأن الزوجة إذا أحست أن زوجها نافر من أبويها لا يريد والديها، وهو أصبح حجر عثرة وحاجزا منيعا بينها وبين من تتوق نفسها دوما إليهما، فإنها ربما تهمش علاقتها الزوجية جانبا وتضرب بهذه العلاقة عرض الحائط وتذهب نحو والديها. وكم من عاطفة جياشة في امرأة تجعلها تبتعد عن الحكمة أحيانا لتفعل مثل ذلك. وعندما يقرر ذلك يقرر أن المسألة فيها خلاف، فإن ما سبق هو قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية إلى جواز منع الزوج لزوجته لحديث اتق الله ولا تخالفي زوجك، إلا أن هذا الحديث ضعيف عند المحدثين، وسبب ضعفه وجود راو ضعيف فيه وهو عصمة ابن المتوكل، كما قرر ضعفه الذهبي وابن حجر وجماعة، فآل الأمر إلى تصحيح ما عليه الجمهور لقوة أدلتهم وصحيح العلة وراء ذلك. وأما ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من الفقهاء فدليلهم ضعيف والعبرة بالدليل، وهذا ظاهر. وهنا نوصي الزوج بأن يكون غير محس، غير ذلك الرجل الذي يحسس زوجته بابتعاده عن أبويها، أو أنه ذو علاقة سيئة بهما، أو أنه يحاول إبعادها عن أبويها وأسرتها، فإن هذا الإحساس متى وقع في نفس الزوجة فإنه يبعد هذه الزوجة عنها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريبا من أزواج من آباء نسائه من المسلمين، فإن أبا بكر وهو أبو عائشة كان الصاحب الأول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر ابن الخطاب والد حفصة وهو أبوها كان ثاني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمثلة. لماذا كثير من الأزواج يحاولون أن يجعلوا بينهم وبين أبوي الزوجة حساسية أو حواجز؟ لماذا لا تحاول أن تكسب والدي الزوجة؟ أليس بشرين؟ أليس إنسانين؟ تستطيع أن تقترب منهما في الدعوة والتوجيه والتربية وغير ذلك. كثير من الموروثات القبلية أو العوائد التي يأخذها الإنسان من أبيه وأمه ونحوه، إياك أن تقترب من أم ووالد الزوجة، فإنهم سيفسدون زوجتك عليك وإلى آخره من هذه المعاني التي لا يدل الشرع على صحتها. وينبغي أن يضع الإنسان عوائد أبيه وجده وأعرافه إذا خالفت شرع الله تحت قدمه، وأن يأخذ بما جاء في شرع الله وما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرفع ذلك فوق رأسه، ويعتز أنه يحمل لواء الشرع، وأنه يذب عما جاء من معان صحيحة وما دل عليه شرع الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن توزن الأمور أولا وأخيرا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحاكي الإنسان هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا خالف هديا لآبائه وأجداده وأعراف نشأ عليها. وكم من عرف نشأنا عليه في مجتمعاتنا العربية أو الإسلامية نجد فيه خللا إذا قايسناه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عاشر الأحكام التي تخفى على كثيرين هو: هل يجوز للمرأة كزوجة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إذا اضطرت إلى ذلك كخشية أن يأتيها لص، أو أن تحس بغربة لا جار حولها وتخشى على نفسها؟ جوز جماهير الفقهاء وأكثرهم ذلك لأن الحاجات تقوم مقام الضرورات كما هو مقرر عند الفقهاء، ولأن دفع الأذى إذا خشي بغلبة ظن أو يقين متعين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه وسبق مرارا. وكذلك قول الله: ومن أصدق منه قيلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا منه. فينبغي أن يراعي الزوج حالة زوجته وهي مضطرة إلى ذهابها ومن حمق بعض الأزواج وسفه أحلامهم أن يبتعد عن زوجته في عن الحكمة في ذلك، فيأمرها بالبقاء مع كونها خائفة مرتعشة سمعت أصواتا بجوار بيتها ولا جار حولها وهي تتصل به هاتفيا، ويفرض عليها لزوم البقاء. ولا شك أن العاقل اللبيب يعرف الحكمة الشرعية من وراء شرعية جواز خروج المرأة إلى مكان آمن صحيح لها، وهذا كله من الأشياء الواضحة الجلية في شرع رب البرية. الحادي عشر من أحكام فقهية تخفى على كثيرين من الأزواج والزوجات هو أن الزوجة لها أن تدخل إلى منزلها الأب والأم لها وإن لم يأذن الزوج، فلو منع الزوج زوجته من أن تدخل والداه إلى بيته فإنه لا حق له في سمع وطاعة في ذلك، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء وحكي إجماعا. ودل على ذلك أدلة سبق التنويه إليها فيما يتعلق بمسألة زيارة الوالدين، فإن دخول الوالدين إلى البيت كزيارة الزوجة لوالديها حكما، فينبغي أن يراعي الزوج ذلك، فالأولى ألا يخرج كلمات المنع أو كلمات الحظر على والدي الزوجة إلى بيته، فإن ذلك من شأنه أن يولد فصاما مقيتا في الحياة الزوجية الثنائية بين زوج وزوجته، ويكشف عن مكنون شيء في النفس ربما شيد عليه علالي وقصور في الحياة الزوجية من قبل الزوجة ومن قبل والديها أيضا، فإن الوالدين إذا علما أن الزوج لا يريد أن يدخل إلى بيته فإن ذلك يعود بالضرر على العشرة الزوجية وسلامتها سلامة تامة كاملة. ينبغي عليك أيها الزوج، وهذه نصيحة نذكرها لأولئك الأزواج الذين يقعون في مثل ما ذكرنا، أن يبتعدوا عن مثل هذا السلوك، فإنه لا يحل له شرعا ولا طاعة للزوجة له في ذلك، ثم يولد آثارا سيئة على الحياة الزوجية وأشياء تعلق بأذهان الأبوين للزوجة عند سماعهم لذلك، فالمنأى عن ذلك أولى. والحصيف اللبيب يعرف فوائد الابتعاد عن ذلك السلوك المشين. الثاني عشر من أحكام تخفى على كثيرين: هل يجوز للزوج أن يمنع محارم الزوجة من دخول بيته أم لا؟ في المسألة خلاف بين الفقهاء، فقد ذهب الأحناف وبعض المالكية إلى عدم جواز منع المحارم، وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى جواز ذلك، واستدل المانعون بدلالتين: أما الأولى فهي أن المنع ليس من المعاشرة بالمعروف، وقد أمر الله بالعشرة بالمعروف بين الأزواج بقوله: وعاشروهن بالمعروف. وأما الدلالة الثانية فلأنه معونة للزوجة على قطيعة الأرحام، والله سبحانه وتعالى قد حرم قطع ذوي الرحم وهجر الأرحام، فإن ذلك من مناقب المبتعدين عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا لأولياء الله فإنهم يحثون على صلة الأرحام ويزجرون أزواجهم إليها زجرا ويحثونهم عليها حتى وهذه هي عادة سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فينبغي الاقتداء به في ذلك. واحتج الآخرون بأن الزوج الأصل أن يستأذن، فقد جاءت عمومات تدل على عدم شرعية إدخال الزوجة آخر إلى بيت زوجها إلا بإذنه، ودليل عموم هذه النصوص يدل على رد كل زائر من ذوي المحرمية للزوجة إذا منع الزوج، إلا أن ظواهر الأدلة تشفع لعدم المجوزين ذلك للمرأة بأن تدخل بعض محارمها إلى بيت بعلها، وما سبق من آية العشرة بالمعروف، والعلة من وراء المعاشرة بالألفة والمعروف وما إليه تدل على صحة ما ذهب إليه بعض المالكية والأحناف وعمل به جماعات من الصحابة وغيرهم. وأما المسألة الثالثة عشرة فهي جواز أخذ الزوجة من مال زوجها إذا شح في النفقة عليها، فإذا لم يعطها من ماله ما يجب أن تعطاه أو ما لا يكفيها في نفقتها جاز لها أن تأخذ من مال بعلها وزوجها ما يكفيها دون زيادة. وقد دل على ذلك خبر ظاهر الصحة، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي سفيان رضي الله عنه ورحمه لما كان واقعا ذلك الموقع من الشح على زوجه: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا فيه دلالة على جواز أخذ الزوجة من مال زوجها، وأن الزوج لو عصى ومنع فلا طاعة له في ذلك، وجائز لها أن تطالب بحقها في النفقة الواجبة أو إذا أنفق عليها ما لا يكفيها. وللحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله. نقتصر وإياكم معشر الإخوة والأخوات على مسألتين مراعاة للوقت المتبقي. أما المسألة الأولى فتتعلق بخدمة الزوجة لزوجها، هل يجب على الزوجة أن تكنس البيت وتطبخ لزوجها وغير ذلك من أنواع الخدمة؟ ذهب أكثر الفقهاء وجماهيرهم إلى أن ذلك ليس واجبا على الزوجة، وأنه ليس حقا واجبا يطالب الزوج زوجته به. ويدل على ذلك دلالتان: أما الدلالة الأولى فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن الزوج له حق الخدمة من زوجته، ولو كان واجبا لذكره، إذ إن الدين كامل والشرع تام، وقد أكمل الله سبحانه وتعالى شرعه بنبيه وكتابه، وهذا بين الظهور والوضوح. وأما الدلالة الثانية فما حكي من اتفاق وإجماع أن السلف والفقهاء قد أجمعوا على ذلك، والإجماع حجة معتبرة. وذهب ابن القيم يرحمه الله وجماعة إلى أن الخدمة من الزوجة لزوجها واجبة، وأنه حق للزوج على زوجته، واستدلوا على ذلك بدلالتين: أما الدلالة الأولى فما جاء من حديث فاطمة الزهراء رضي الله عنها أنها أتت تشكي حالتها من كثرة خدمتها لبيتها وبعلها، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سوى التسبيح والتكبير والتحميد قبل نومتها، ولو كان ذلك غير واجب عليها لسهل لها، وهي بنته وحبيبته وريحانته على نبي الهدى أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى زهرته وريحانته رضوان الله. أما الدلالة الثانية فإن من عظيم مقاصد النكاح أن يكون الزوج مكفيا في خدمة بيته وطهي طعامه وكناسة منزله وما إلى ذلك، والحاجة إلى ذلك ملحة، إلا أن الدلالة المستدل بها من قبل ابن القيم يرحمه الله مدفوعة، وهي أن أصل الإقرار لا يدل على الوجوب باتفاق الأصوليين والفقهاء، والنزاع محله الوجوب لا الاستحباب، فالاستحباب قد يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن لها أجرا وثوابا عظيما بهذه الخدمة، لكن هل ذلك واجب عليها؟ لا ذكر له في حديث فاطمة وما استدل به. وأما الدلالة الثانية فإنه يقال أما كون ذلك حاجة للزوج فإن الزوج بحاجة إلى أشياء كثيرة أيضا، ليس فقط إلى الكناسة والطباخة وما إليه، قد ندخل ذلك أيضا ضمن العقد فنلزم الزوجة بأشياء غير لازمة لها، وإنما تلزم بما ألزمها به شرع الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا ننبه هنا إلى أمرين، أما الأمر الأول فهو أن الاتفاق والإجماع قد وقع على أن المرأة كزوجة مستحب لها أن تخدم بعلها وأن تكنس بيته وتقرب إليه طعامه وتصلح شأنه، فإن لها ثوابا عظيما على ذلك وأجرا وفيرا من هنالك، فينبغي أن تحرص المرأة كزوجة على الظفر بهذه الأجور وتكثيرها. وأما الأمر الثاني فهو ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من استحباب المجيء بالخادمة للزوجة حتى تخدم هذه الزوجة، واستحبابهم وقع صريحا في حالتين اثنتين. أما الحالة الأولى فإذا كانت الزوجة من بيت شريف أو سلالة شريفة أو طبقة شريفة فإنه يستحسن حينئذ أن يؤتى لها بخادم أو خادمة تخدمها، فإذا أتي بخادم ليخدم البيت ويكنسه وما إليه كان كذلك، وإذا أتي بخادمة تخدم البيت من كناسة وطباخة كان كذلك. وعرض ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك مستحسنا لبينه لأزواج بناته، لأنهن من سلالة شريفة ولأنهن ينتسبن إلى سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولم يقع ذلك، ولو كان لوقع، إلا أنه يرد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متلمحا الأجر في الآخرة، ووجود الأجر والثواب لهن بخدمة بعولتهن وأزواجهن أعظم وأكبر ببقائهن في خدمة زوجها وبعلها، وهذا حرص على الأجر الأخروي أكثر من الحرص على ما يتعلق بالدنيا. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون الزوجة محتاجة إلى ذلك كمرض ينتابها، أو عاملة في وظيفة لا تستطيع معها أن تقوم بخدمة بيتها وزوجها، فإنه يستحسن حينئذ من الزوج أن يكفيها مؤونة البيت وأن يأتي لها بهذه الخدمة. والخادمة التي يؤتى بها لها شروط حتى يجوز المجيء بها. أول هذه وجماع هذه الشروط منها ما يعود إلى العقد، ومنها ما يعود إلى المكان، ومنها ما يعود إلى المتعاقد معه. فما يرجع إلى العقد: ينبغي أن يتعاقد الزوج مع خادمة على شيء مباح، وأما التعاقد على شيء غير مباح لا يجوز، فإن ذلك لا يصح بحال. فإن الزوج لو تعاقد مع امرأة أخرى أن تكون تحته كأمة تحت سيد، وهي حرة طليقة ولكنها تخدم زوجا لزوجة في منزل، وهذا هو الحاصل اليوم في واقعنا الذي نعيشه، فإن الخادمة التي يؤتى بها من إندونيسيا أو الهند أو غير ذلك من الأماكن هي حرة طليقة ليست بأمة، فلا يجوز للزوج أن يطأ هذه المرأة الأجنبية عنه، ولا يجوز له أن يصنع ما لا يجوز مع امرأة أجنبية بحال. وأما الشرط الثاني فيتعلق بالمكان، فإذا كان الإنسان في جزيرة العرب فلا يجوز أن يتعاقد مع كافر لأن يأتي به، ولا كافرة لأن يؤتى بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يؤتى بالكفار في جزيرة العرب، وذلك من آخر كلمه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وهو في أنفاسه الأخيرة في دنياه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، فإنه قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وهذه الصيغة صيغة نفي أريد منها النهي، والنفي إذا وقع موقع نهي فإنه يكون أبلغ في دلالته كما قرره العارفون. فينبغي أن يبتعد الإنسان عن الكفار والكافرات، ولو ظن الإنسان أن نصرانية أحسن من مسلمة في خدمتها وحسن صنيعها في منزله، إلى غير ذلك مما تسمعه من كلمات في بعض البيوت. وأما الشرط الآخر فيتعلق بحال الطرف المستقدم للخدمة، فهو أن يحرص أن تكون على أخلاق وعارفة بما أتي بها لأجله. وأما أن يأتي الإنسان بامرأة كاسدة في أخلاقها، فربما كانت في بيئة وهي عليها من زنا وعهر وفجور وصدقات غرام وغير ذلك، فإن مثل هذه داء عظيم على الأسرة. وكم من أسرة أفسدتها خادمة على هذه الأخلاق، وكم من عائلة دخل فيها مثل هؤلاء فأفسدوها أو أفسدوا بعضها. فينبغي عند المجيء بمثل هذه الخادمة أو المجيء بمثل هذا الخادم أن يتعامل معهم على وفق الشروط التي ذكرنا ما ذكرنا منها، وعلى وفق ضوابط الشرع الحنيف. فإنه ليس الأصل تحريم الخدمة. من يقول الأصل أن الخادمة لا يجوز أن تحضر للبيوت وأن هذا محرم في شرع الله فقد افترى إثما مبينا، وإنما يحرم ذلك إذا اختل شرط من الشروط الواجبة في الخادمة. فالشروط نوعان: شرط واجب الإخلال به حرام، وشرط مستحب أو مباح الإخلال به لا يوقع في حرام، فينبغي التفريق بين ذلك. أما المسألة الأخيرة التي نأتي إليها في لقائنا معكم ومعكن، فهي مسألة ترك صلاة الجماعة عند هيجان غريزة الشهوة من الرجل مع زوجته. فهل يجوز للزوج أن يتأخر عن صلاة الجماعة إذا قيل بوجوب صلاة الجماعة إذ إن هناك خلافا هل تجب صلاة الجماعة أم لا. في المسألة ثلاثة أقوال معروفة، أما القول الأول فهو أن صلاة الجماعة على الأعيان سنة مؤكدة لا واجبة، وأما الثاني فهي أنها فرض كفائي إذا قام به ما يقوم به الكفاية، ما تقوم به الكفاية سقط الإثم عن الباقين فيكون في حق الباقين مستحبا وعلى الأمة أو الجماعة فرضا كفائيا. وأما ثالث الأقوال فهو كونها واجبا، وهذا الأخير هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، وهو الذي عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أناس لا يشهدون الجماعات، ولا يقع مثل ذلك إلا على ترك واجب. فإذا قيل بوجوب صلاة الجماعة وهو الراجح الأظهر كما سبق، فهل يجوز للزوج أن يتخلف عن المسجد وعن الجماعة في المسجد أو نحو ذلك لأجل هيجان غريزته فيريد أن يقضيها؟ في المسألة خلاف، جمهور الفقهاء على جواز تخلفه على القول بوجوب صلاة الجماعة، وسبق فإنه يجوز للرجل كزوج أن يتخلف عن الجماعة حينئذ، إلا أن ذلك له ضابطان. أما الضابط الأول فهو أن تكون حالة تقع عرضا، لا أن يكون حالة دائمة للإنسان فيتخلف عن الجماعات بهذا العذر، فإن هذا هراء وكذب لا يصح. وأما الثاني فهو أن تقوم داعي الغريزة بحيث تشغله لو صلى كمدافع الأخبثين، فإذا كان كذلك قيس على مدافع الأخبثين وهو ما ذكره جمهور الفقهاء كقياس، فيقاس حينئذ ذلك على مدافع الأخبثين، إذ إنه لا صلاة والأخبثان يدافعان الإنسان، أي أن يكون حاقنا ببول أو حاقبا بغائط، فإنه في هذه الحالة له أن يتأخر ليقضي حاجته من أحد السبيلين ثم يتوضأ، فإن أدرك الجماعة كان بها، وإلا فإنه قد عمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك مسائل تخفى على كثيرين، نوهنا إلى تلك المسائل لخفائها على كثير من الناس في تعاملاتهم الزوجية، وحري بالزوجين أن يكونا على فقه في أمر دينهما، فإن الدين يسأل الإنسان عنه والمرء ينبغي أن يتفقه فيه، فإن الفقه فقه الدين لا فقه الأحوال الدنيوية، فإن الإنسان إذا تزود من دينه معرفة ودراية فإنه قد تزود من الخيرات. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد أشرنا إلى بعض الخلاف في مسائل حتى يعلم الآخر أن الخلاف جار، إلا أن المعول عليه في الترجيح هو الدليل، فما صح دليله وقوي أخذ به وإن خالف الآخرين. ونوهنا إلى بعض ما عليه أصحاب المذاهب المتبوعة لاختلاف الناس في محاكمهم في دولهم، فمنهم دول تحكم بالمذهب المالكي تحكم بالمذهب المالكي قضاء، ومنهم دول تحكم بالمذهب الحنبلي قضاء، إلى غير ذلك، وهو مشهور معروف. فذكرنا ذلك ليتضح للزوجين عند حصول نشاب خلاف وما إليه مثل ذلك الأمر، وإلا فالمعول على الأدلة